فيما لم أذن فيه سيده يكون في ذمته. إن اعتق طلب به، وإن لم يعتق فليس عليه شيء. نعم. ها يتبع ايش؟ يتبع شو عندك؟ النسخة التي عندي يباع به إذا عتق. لا يتبع به، يتبع به إذا عتق، يعني يطالب به إذا عتق. نعم. إذا صرف في ذمته ما ينفذ الآن ما دام ما أنفذه سيده، لكن لو اعتق يطالب به، وإن لم يعتق فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. أحسن الله إليك. كانت المعتدة في سكن حكومة أو شركة كيف تبقى كانوا يطالبونها بالخروج لأن البقاء مربوط بالزوج، الزوج توفي. على كل حال إذا اضطرت للخروج هذا تخرج الضرورة، أو أو أو سقط البيت أو أخرجت من ثم الأجار ولا تستطيع، هذا حالة الضرورة. لا. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال المؤلف: ويصح الصلح في الأموال وما والمعاوضات، ونوعان في المال وفي المعاوضة. نعم. قال أحسن الله إليك: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الصلح نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار. صلح إقرار وصلح إنكار. وصلح إقرار نوعان: في المال والمعاوضات. نعم. ويصح الصلح. نعم. أحسن الله إليك. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. نعم. وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. نعم. في الأموال وما يفضي إليها، وينقص ينقص إبراء ومعاوضة. فالإبراء أن تبرئه من حق تصطلح معه، مثلا الإبراء يكون شخص له عليك دين 1000 ريال، ثم تصطلح معه وتبريه من بعضها، تقول أعطي 700 وأبرئك من 300، هذا إبراء. والمعاوضة يكون شخص يطلبك 1000 فيعوضك عنه مثلا سلعة من السلع، سلعة من السلع، تقول أنا أعطيك على هذه السلعة أو هذه الحبوب أو هذه الثمار عن 1000، فتكون معه تصلح معه، هذا عنده دين مدين لك ولكن ما يستطيع الوفاء، فتعاوضه يعاوضك بسلعة مثلا، أو تبرئه لأنه معسر من بعض الدين، تسقط عنه بعض الدين ويعطيك الباقي. هذا ما الصلح مع الإقرار. وهذا كله إذا كان مقر، المدين مقر، وأنا عندي لك 1000 ريال لكن ما عندي شيء، فقير ما عندي أكمل لك، تقول أنا خلاص أسقط عنك 300 وعطى 700، عطى 700 معك وخلاص وبريك أو يعاوضك سلعة، قال صحيح تضرع 1000 ريالك ما عندي دراهم عندي سلعة، تصطلح معها على معاوضة تعطيك السلعة. هذا الصلح مع الإقرار نوع إبراء ومعاوضة. نعم. أحسن الله لك. وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه. نعم. الإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، كما لو كان له عندك 1000 ريال فاقتصر على 700 وأسقط 300، اقتصر على بعض حقه. نعم. أحسن الله لك. ولا يجوز فعله على شرط. ما يقول لا أبرئك بشرط كذا، بشرط أن تعمل عندي، يقول صحيح أطلبك 1000 ريال أعطي 700 لكن بشرط أن تعمل عندي، تشتغل عندي أسبوع أو أسبوعين، لا ما يصلح الشرط. ها لا بسقط عنك بعضها لكن بشرط أنك تعمل عندي، تعمل عندي أسبوع أو أسبوعين في مزرعتي. نعم. أو تكون خادم عندي. نعم. ما يصلح الشرط بدون شرط. نعم. يعتبر فاسد هذا الشرط. نعم. ما يصلح، لأن هذا قد يعمل عنده أسبوع أكثر من الدين هذا أو أسبوع. وكان اتفاق عن أنه يعمل ب300 و700. لا لا ما يصلح بشرط بشرط. نعم. ها المعاوضة شيء آخر، عادة إذا عاوضها كلها عن كله ما هو عن بعضه. نعم. أحسن الله لك. وفي نسخة: ولا يجوز تعليقه على شرط. نعم. قال عفى الله عنك: والمعاوضة نسخة وتعليقه على شرط. ولا يجوز تعليقه على شرط. والنسخة الأولى: ولا يجوز فعله على شرط. ما المعنى واحد. أحسن الله لك. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره. نعم. ذكاء إلى سلعة أو إلى عمل يعمل عندك. نعم. عفى الله عنك. ويجري عليه حكم البيع. نعم. صار حكم البيع، يعني لابد من القبض، إذا قبض السلعة إذا عوض عنها سلعة لابد أن يقبض السلعة، ولابد تكون السلعة معلومة إذا كان لكم عنده، قال يعني عندي سلعة صحيح أنا طلبها فيه لكن عندي سلعة صفة كذا وكذا وكذا، فإذا كانت موصوفة بأوصاف مضبوطة فلا بأس، لكن أقول هنا أنه لابد من القبض لأنه معاوضة عما في ذمته، لابد أن لا يتفرقا وبينهما شيء. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتضرر المارة به. يشرع روشنا يعني يبني دور ثاني على الشارع النافذ، طلع مثلا 4 أمتار 5 أمتار على الشارع اسمه روشن، إذا كان نافذ ولا يتضرر أحد، بشرط أنه يكون مرتفع بحيث تمر السيارة تحته، وعنده بحيث يمر البعير وما عليه يكون بعيد، الدور الثاني والدور الثالث إذا كان لا يتضرر به أحد والطريق نافذ فلا بأس. هذا في الأول. الآن صار في نظام عند البلديات، لا بد يراجع النظام، لا بد يأخذ فسح وإذن، هذا إذا كان نافذ. وإذا كان غير نافذ يعني طريق مسدود فلا بد من استئذان الشركاء يشتركون في هذا، لا يجعل دور على الشارع لأنه قد يسد الهواء عليهم أو يظلم، إلا بإذن الشركاء. إذا كان طريق غير نافذ شركاء، طريق مسدود عليه 3 أبواب وراء أبواب مشترك بينهم، هذا الطريق لهم، فليس الإنسان يحدث بناء فوقه إلا بإذن الشركاء. أما إذا كان الطريق نافذ ولا يتضرر أحد فلا بأس، ما يحتاج إذن أحد. الآن صار يحتاج إلى إذن الآن بلديات. نعم أحسن الله إليك. قال: ولا يجوز في الدرب المشترك. إيش ولا يشرع إيش روشنا؟ قال أحسن الله إليك: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتضرر المارة به. نعم الارتفاع. نعم أحسن الله إليك. ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب. نعم هذا إذا كان غير نافذ، طريق وهو نافذ. نعم مسدود. نعم أحسن الله إليك. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء. تقديم الباب يعني باب تقديمه جهة بيته، ولا يجوز تأخيره جهة الشارع، إذا أخره جهة الشارع ما أخذ من الشارع جزء إلا بإذن الشركاء، لكن يكون يقدمه لبيته ويجعل جزء للشارع هذا لا بأس. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل. وشرائط الحوالة 4. باب الحوالة انتهى الباب. انتهى الباب فلان. ثم قال أحسن الله إليك: فصل. وشرائط الحوالة 4. تكلم الشارح على ما سبق في زيادة أو أمثلة توضيحة، ذكر شيء كثير عفى الله عنك. طيب وشرائط الحوالة، باب الحوالة. نعم فصل. وشرائط الحوالة 4. نعم: رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل ويبرأ بها ذمة المحيل. هذا الحوالة. الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة بشروط، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أنت محيل ومحال عليه ومحتال، المحيل صاحب الدين والمحتال المدين والمحال عليه الثاني. إذا كان زيد وعمر وبكر، زيد له 1000 ريال على عمر، فأراد وبكر زيد الآن له مال على له دين صاحب الدين على وعمر مدين ب1000 ريال، وبكر يطلب مثل زيد، فأراد زيد أن يحيل عمر أيهما الآن المحيل؟ الآن بكر هو المحيل. أراد مثلا بكر أن يحيل زيد على أراد عمر أن يحيل زيد على بكر، مثلا عمر يقول زيد تطلبني 1000 ريال لكن بحولك على بكر، أنا أطلبه 1000 ريال فلا بأس بالشروط، إذا وجد الشروط، فيكون عمرو هو المحيل وزيد هو المحتال وبكر هو المحال عليه. واضح هذا؟ المحيل عمرو صاحب الدين والمحتال زيد انتقل محول، هو المحول، وبكر هو المحال عليه. فتكون الحوالة نقل الدين من ذمة إيش؟ من ذمة المحيل إلى المحال عليه برضا المحيل، ولا بد أن يكون الدين يتفق نوعا وجنسا، له شروط. نعم أحسن رأيك. قال عفى الله عنك: الحوالة نقل الدين من ذمة إيش إلى ذمة من ذمة المحيل إلى ذمة إلى المحال عليه. برضا المحتال بشروطها. نعم. غير الدين يدخل فيها كواحد أراد أن يستلف أحلته إلى إنسان ملي عنده. لا لا السلف لا خاص بالدين هذا. السلف شيء آخر له أحكام أخرى. قام. نعم. هل من شرط أحسن الله إليك الرضا المحال؟ إيه سيأتي الآن لابد الرضا واتفاق الدين يأتي الشروط. نعم. فصل في الحوالة. نعم. قال أحسن الله إليك. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه برضا المحتال بشروطه. نعم. لابد يعني المحتال يرضى. مثل زيد إذا أراد يحول بكر عمر إذا أراد يحول على بكر يمكن زيد يقول أنا ما أرضى يمكن بكر مو معطل أنا ما أرضى فلابد يرضى كان لا يرضى ولابد يكون الدين متفق. إذا كان مثل زيد أنا زيد يطلب عمر تراهم ولكن إيش بكر الدين اللي في ذمته حبوب بر يختلف الدين. نعم أحسن الله لي يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالشروط يأتي بالشروط. نعم أحسن الله لي. قال وشرائط الحوالة أربعة. نعم. رضا المحيل. رضا المحيل يعني أيضا يرضى صاحب الدين حول. نعم أحسن الله لي. وقبول المحتال. قبول المحتال يعني المحيل اللي هو عمر مثلا في الصورة السابقة يرضى بأن حول دينه على بكر وقبول المحتال اللي هو إيش صاحب الحق زيد يعني. نعم أحسن عليك. وكون الحق مستقرا في الذمة. نعم يكون الحق مستقر في الذمة في ذمة إيش يكون الحق مستقر في الذمة. إذا كان الحق هو مستقر مثل دين الكتابة مثل العبد إذا كان كاتب سيدة ما يكون الدين في ذمة لأنه قد يعجز نفسه. إذا كاتب العبد سيدة على أنه يشتري نفسه بنجوم مقصبة كل على 10 سنوات هذا دين في ذمته لكن ما هو مستقر لأن العبد قد يعجز نفسه يقول أنا ما أشتغل يبقى عبد. هذا دين غير مستقر دين الكتابة لا بد أن يكون الدين مستقر في ذمة المدين. نعم أحسن الله لك. قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. نعم اتفاق الدين في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس يعني في ذمة عمر واللي في ذمة بكر. في ذمة عمر دراهم وفي ذمة بكر دراهم لا بد اتفقها ما هو يصير في ذمة فإذا اختلف فلا. إذا كان في ذمة عمر دراهم وفي ذمة بكر بر ما اتفق الدين اختلف. نعم أحسن الله لك. جنسا قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع. نعم في الجنس مثلا البر جنس تحت أنواع مثلا نوع مثلا جيد مثلا في نوع جيد من البر حبوب كبيرة وجيدة معروف مثلا مثل حبوب هنا وفيه أيضا وفيه حبوب مستورد مثلا من الخارج رديء فهذا في ذمة حبوب مستورد نوعه كلهم بر لكن هذا في ذمته حب مثل بر أمريكي وهذا في ذمته بر سعودي يفتح اختلفان هذا جيد وهذا ردي لا بد يتفق في النوع لأن الجيد اللي عندنا الآن في فرق بينه وبين اللي استورد مثلا. نعم ندخل في المعاوضة. لا هذا الحوالة المعاوضة شيء آخر. نعم أحسن الله لك. قال والحلول والتأجيل. وكذلك الحلول والتأجيل إذا كان الدين اللي في ذمة عمر يحل في رمضان والدين الذي في ذمة بكر ما يحل إلا في ذي الحجة اختلف يقول كيف تحول عليها حولت علي لكن أنا ما نمسلمها إلا إذا حل الأجل ذي الحجة وهذا يطالب في رمضان اختلف في التأجيل. نعم أحسن الله لك. والحلول والتأجيل. نعم ويبرأ بها ذمة المحيل. يبرأ بها ذمة المحيل إذا انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برئ ذمة المحيل تبرأ بهذه الشروط يصير المحيل يرضى والمحتال يقبل ويكون يتفق الدين والدين يتفقان في النوع والجنس والحلول والتأجيل حينئذ تبرأ ذمة إيش المحيل وينتقل صاحب الدين وهو زيد إلى بكر يطالبه. نعم أحسن الله لك. قال فصل ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها. تكلم على الشرح على تكلم أعرف إشكال في شيء زيادة يعني في المثل يعني في الشرح طول ذكر عفو الله عنك. قال الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها حوالة، وهي في اللغة الانتقال، من قولهم حال عن العهد أي انتقل، وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح، واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة، والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، هذا الدليل، دليلها إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، شرط أن يكون مليء، يجب عليه أن يتبع إذا كان مليئا، أما إذا كان فقير معسر أو مباطل فلا يلزمه أن يقبل. نعم. ثم رأى فعلا. نعم. غير غني ومباطل. لا لا يلزمه، لا يلزمه القبول، ما يلزمه. إذا أتبع أحدكم على مليء مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قيده، النبي عليه الصلاه والسلام قال اتبع على مليء، والمليء يشمل الامرين، كونه يستطيع الوفاء وكونه غير مماطل. نعم. اذا تحققت جميع الشروط لكن مقدار الدين زاد او نقص عند المحال عليه، اذا كان اكثر منه، اذا كان اكثر يعطيه حقه ويبقى الزياده عليه، اما اذا كان اقل ف... نعم. إيه نعم، الامر الوجوب، اصل الامر في هذه الشروط، إذا أتبع على مليء، أما إذا أتبع على مماطل أو فقير ما يلزمه، ما يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مليء. نعم. صلى الله عليه وسلم. الشرح هنا إذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ الضامن. أخرى مسألة الضمان، هذه مسألة الضمان سيأتي لها فصل مستقل، هذا إذا كان دين مستقر غير ضمان. نعم. فلنك يقول الشارح: واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة. نعم. وهي ثلاثة، لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد، ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء، ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه. إيش ووجه رضا المحيل؟ قال: ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء، ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، كما أن الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي. ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه لا يشترط، وهو كذلك على الأصح، لأنه محل التصرف، فأشبه العبد المبيع، ولأن الحق للمحيل. نعم، لأنه سيؤدي الحق، يؤدي لهذا أو لهذا، مثل العبد المبيع ما يمتنع يبيع على هذا وعلى هذا. نعم. ثم قال: عفى الله عنك، الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ، واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عندما إذا أحال المشتري البائع بالثمن، وقال: لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين، بل لا بد من الاستقرار. ثم قال: عفى الله عنك، ثم قال: وكذا تجوز الحوالة بالأجرة، وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك، بل صدر في أصل الروضة في أول الشرط. إيش وكذا تجوز؟ قال عفرانك: وكذا تجوز الحوالة بالأجرة، وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك. الصلح انتهى؟ صلح الإنكار ما ذكره؟ صلح نعم، صلح الإقرار وصلح الإنكار. صلح الإنكار كان يكون شخص يطلب دين، يكون له دين على شخص وينكر، قال أبدا، قال أطلبك الفريا، قال أبدا، ما عليك شيء أبدا، فيصطلح معه أنه يعطيه شيء ويسامحه. ما شرع صفحة إنكار؟ ها؟ صفحة كم؟ 314 18 صفحة إنكار. ما ذكر شيء. ها؟ نعم، صفحة كم؟ شوف إذا عرفت هذا 314 أول صفحة، أول الصفحة، إذا عرفت هذا فالصلح تارة يكون مع الإقرار وتارة يكون مع الإنكار. عفران قال: إذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الإنكار وتارة مع الإقرار، فالصلح مع الإنكار باطل ومع الإقرار صحيح. بس مرت علي عفران كلاك لما توسع فيها، الله فيها احتاج إلى تأمل الصلح مع الإنكار. نعم، حتى لم يتوسع عفران إلا في النوعين الإبراء والمعاوضة فقط. الشارح بس ولا مثل أنا مر علي عفلانك الإنكار، لكن كلام يسير هذا ما توسع في مكان آخر. إيه؟ قال عفوا عنك فرع في الحوالة: احتال شخص ثم إن المحتال عليه أنكر الدين وحلف ولا بينة، أو أفلس المحال عليه ونحو ذلك، حيث يتعذر الاستيفاء، فليس للمحتال أن يرجع على المحيل، لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء، وكلاهما يمنع الرجوع، والله أعلم. من فضلك اقلب الشريط. أحسن الله عليك. ما يلزم الحال حتى تعلم، تبحث عنه تعلم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم صل وسلم، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. هذا فصل في الضمان. الضمان أن يكون دين على شخص مستقل ثم يضمنه آخر ويقول: أنا أضمنه، إن لم يوفك أنا أوفك. إذا كان الدين مستقر فإن الضمان صحيح، وصاحب الحق يطالب من شاء منهما، يطالب الضامن أو المضمون عنه، واشترط أن يكون الدين مستقرا، مستقر يعني ثابت، يخرج دين الكتابة، فإنه ليس دين مستقرا. أعد إيش فصل في الضمان؟ فصل. حسن الله عليك وعفى عنك. يقول: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها. نعم. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه. نعم، يعني يكون المضمون دين ويكون مستقر، يكون دين ويكون مستقر، ودينا مستقرا، يكون الدين إيش كان دين ثابتا. ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها. إذا علم قدرها يكون الدين مستقر وقدرها معلوم. زيد يطلب عمرو 100 ريال، 1000 ريال مثلا، هذا دين مستقر وليس دين كتابة وقدره معلوم. فجاء بكر فقال: أنا أضمن عمرو. إذا لم يوفك تجنه، فيكون زيد له أن يطالب بكر وله أن يطالب عمر. فإذا أعطاه زيد حقه فالحمد لله، وإن أعطاه عمر يرجع بكر على عمر ويأخذ. زيد له أن يطالب الآن عمر وبكر، صاحب المدين هو عمر، بكر ضامن وعمر مضمون عليه، فزيد له أن يطالب بكر وله أن يطالب عمر. فإن طالب عمر وأعطاه حقه فقد أدم عليه، وإن طالب بكر وأخذ منه 1000 يرجع بكر على عمر يأخذها منه. نعم. لا ما يضره الآن تراجع، هو يطالب حتى ما ليش يتراجع؟ ما في تراجع الآن. شخص قال: أنا أضمن شخص، أنت مخير، إذا ما قبلت طالب هذا أو طالب هذا، إذا لم ترغب طالب هذا طالب الأول، أنت بالخيار. صار فيه زيادة، بدل ما طالب أحد تستطيع طالب 2، تختار واحد منهم. نعم. حسن الله لك. قال عفى الله عنك: وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. يعني إذا غرم الضامن وهو بكر مثلا، طالب زيد بكر وقال: عطني 1000، فغرم أعطاه 1000، يرجع إلى عمرو ويأخذها منه إذا كان الضمان بإذنه. إذا كان الضمان بإذنه، يعني بكر قال لعمرو: أنا بضمنك، تسمح؟ قال: نعم سامح. فإذا أذن له في هذه الحالة وطالبه زيد بالألف، فإنه يرجع إلى عمرو ويأخذ منه. أما إذا كان ضمنه لكن ما أذن له عمرو، قال: أنا بضمنك، بكر قال: أنا بضمن عمرو، قال: أنا ما أذن لك، بغيت تضمن ولا ما تضمن؟ أنا ما أذن لك، قال: لا أنا بضمنك. ثم زيد طالب بكر وأخذ منه 1000، فرجع بكر على عمرو قال: أعطينا، قال: لا أنا ما أذنت لك، ما أعطيك، أنت تبرعت، ما علمك، أنا ما أذنت لك. فإذا لم يأذن له فلا يرجع إليه، وإن أذن له فإنه يرجع عليه. نعم. وإذا غرم الضامن، أحسن الله إليك، رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. نعم. أما إذا كان ما بإذنه فلا يرجع إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال: ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع. ولا يصح ضمان المجهول. زيد يطلب عمرو دين مال، فجاء بكر أضمنه لكن أنا ما أدري، كان بضمنه أنا ما أدري كم المدي، لا يصح ضمان المجهول، كان بضمنه لو ما عرفت. أنا أعرف إن زيد يطالب عمرو يطلبه دين لكن ما ما أدري كم عدد الدين ولكن أنا سأضمنه. لا يصح ضمان المجهول، لا بد أن يكون يعلم، قد يكون دينه كثير ولا يستطيع. نعم. إلا إيش؟ إلا درك. ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع. إيش قال على الشارع هنا؟ قال على هذا فرانك: أما ضمان المجهول فلأنه غرر. نعم. والغرر منهي عنه، وأما ضمان ما لم يجب فلأن الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة، وصورة ذلك ونحوها كما إذا قال: بع لفلان وعلي ضمان الثمن، أو أقرضه وعلي ضمان بدله. ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله، فاحتاج إلى التوثيق بذلك. وقيل: لا يصح، لأنه ضمان ما لم يجب. وجوابه: أن نشترط في صحته قبل الثمن، فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحقا، فيقول: ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه. فلو قال: ضمنت خلاص المبيع، لم يصح، لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. نعم، لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق صح. قال ابن الرفعة: والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين، وإلا فكان يلزم ألا تجب قيمته عند التلف، بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده، حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته. قال: وهذا لا شك فيه. يعني الضمان لا يكون في شيء قد وجب. لو قال لشخص: بع على زيد هذه السلعة وأنا أضمن لك الثمن، ما وجب له، ما تم البيع حتى يضمن شيء ما لم يجب. إنه يضمنه إذا كان في ذمته، إذا باع وكان في ذمته يضمنه، أما يضمن شيء لم يجب فلا، إلا في درك المبيع. يعني إذا كان خشي أن يكون أن تتلف ماليته، هذا استثناء منه، فلكن ما وجه الاستثناء؟ الصواب أن ما لم يجب لا يضمن، لا يضمن المجهول ولا يضمن ما لا يجب. أعيد العبارة: ولا يضمن إيش؟ ولا يصح ضمان المجهول. نعم. ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع. نعم. الصواب أن المجهول لا يضمن، لا بد يكون معلوم حتى يضمنه. وكذلك الشيء الذي لم يجب، كان يقول شخص: بع السيارة على فلان وأنا أضمن لك الثمن، وما تم البيع، ما صار في المسي حتى يضمنه، فلا يضمن إلا بعد البيع. إذا تم البيع بعد يأتي الضمان، أما يكون الضمان قبل البيع فهذا ما وجب، يضمن شيء ما وجب، إلا درك المبيع، إلا أن يقول استثنى ماليته، كان أضمن لك أن المالية ما تتلف. على كل حال والأقرب ملع مطلقة. نعم، مجهول، وكذلك أيضا ما لم يجب. نعم، فاضل. قال: فصل. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. والكفالة بالبدن، أحسن الله إليك، جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. نعم، الكفالة بالبدن يعني كفالة حضور، يكفل شخص أن يحضره إذا كان له مستحق. فإذا باع شخص زيد على عمرو، باع عليه سلعة بألف ريال، قال: أنا أخشى على مالي، ما أخشى أنك ما توفيني. فقال بكر: أنا أضمن لك، أنا أكفله ببدنه، أحضره من أي مكان، حضره وجلسه عندك، لكن ما أضمن المال، حضور بدن، لو ذهب إلى أي مكان أنا مستعد أحضره عندك، أكفله ببدنه، وبعد ذلك تطالب أنت. هذا الكفالة بالبدن إذا كان مستحق، إذا كان عليه مال قال: أنا أضمن أكفله لأن أحضره عندك. عاد الكفالة إيش؟ قال: أحسن عليك، والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. حق لآدمي، مثلا مال أو قذف، هذا حق للآدمي، حضره حتى يطالب بحق القذف، إقامة الحد عليه، لأن القذف حد، إقامة الحد حق للآدمي، إذا أسقط سقط. إشكال الشارع. قال عفوا عنك: المذهب صحة كفالة البدن. نعم. لإطباق الناس على ذلك لأجل الحاجة إليها. ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول، لأنه تكفل بالبدن لا بالمال. نعم. ويشترط كون الدين مما يصح ضمانه. والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف، لأنه حق لازم، فأشبه

ويجب عليه أن يرد أرش النقص وأجرة المثل، يعني يطالب في رد هذا المال الذي غصبه، فإذا رده يطالب بالنقص إذا كان نقصت قيمته. لما غصبه قيمته 20 ولما رده بعد شهر قيمته 30، يرد 10 الفارق. وكذلك فوت عليه الأجرة يؤجر 50 مدة شهر، يدفع 50 أجرة، يدفع 10 أجرة النقص مع العين، يرد العين، يرد 10 أجرة النقص، ويرد 50 الأجرة، يرد 10 أرش النقص الفارق بين حينما غصبه وحينما رده، في فارق 10 يعطيه 10، ويعطيه أيضا الأجرة المثل اللي فوت عليه. نعم، هذا في الغصب، هذا في الغصب يقال في كذلك السرقة. السرقة ما يعلم، السرقة ما يعلم، يرد المال، يرد المال. نعم، الذي أخذ قيمته. نعم، فرانك. وإن تلف ضمنه إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل. نعم، المغصوب إذا غصب مالا فيجب عليه رده وتلف، فإن كان له مثل رد مثله، وإن لم يكن له مثل رد القيمة، ومثله المسروق. نعم. قال عفرانك: وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يعني قيمتها أكثر ما كانت، يعني عقوبة له. فإذا كان مثلا مضى عليه سنة وكان قيمة هذا الذي غصبه في أول السنة 20 وفي وسطه 50 وفي آخره 30، يضمن 50 أكثر ما قيمتها، أكثر ما كانت قيمتها. نعم، يغرم 50. نعم، أحسن الله عليك. قال: فصل. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. بارك الله فيك. الصواب أنه ما يضمن، صح، صحيح أنه ما يضمن في هذه الحالة. نعم، ما دام السمع فيما أذن له فيه. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا في لا ينقسم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام. الشفعة واجبة في الخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما ينقسم. الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن باعها منه بالثمن، فيقول لها الشفعة. كان يكون بيت مشترك بين زيد وعمر نصفين لكل واحد من نصفه، فباع زيد على بكر نصيبه 20,000، فيأتي عمر وينتزع ما في يد بكر ويعطيه ويسلم صاحبه 20,000، يسلمه 20,000، ينتزع منه ويسلمه الدراهم التي سلمها دفع للضرر. يعني حكم الشرعية والحكم الشرعية دفع الضرر فيما ينقسم دون ما ينقسم. كالصغير، الحمام الصغير، هذا ليس فيه شفعة. إذا كان حمام صغير أو غرفة صغيرة ما تقسم، يعني إذا قسمت تستفاد منها. لا بد يكون في شيء ينقسم. في حديث جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صلت الطرق وصلت الحدود فلا شفعة. قضى رسول الله بالشفعة في ما لم يقسم، فإذا صلت الحدود فلا شفعة. إذا صلت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. هذا دليل على أنه بعد الشفعة، بعد القسمة فلا شفعة. لا بد تكون الشفعة في الجوار، في شيء مختلط بين شيء. أما إذا قسم هذا حق القسم حقه ثم باع يكون جارا ولا شفعة لأحد عليه. نعم، أحسن الله عليك. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم. دون الجوار يعني الجار. الجار إذا باع بيته فليس لجاره أن يشفع، خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن الجار يشفع. أصلا أنه لا يشفع إلا إذا كان طريقهما واحدا ويتضرر. إذا كان الطريق واحد، مثلا كان يكون طريق مسدود طريقهم واحد، ففي هذه الحالة يشفع لحديث الجار وحق بصقبة. الجار وحق بصقبة ينتظر به وإن كان غائبا. ففي هذه الحالة في ضرر، يتضرر وجار لكن طريقهما واحد والمنفعة واحدة وليس ما إلا طريق واحد، فإذا جاء غيره تضرر به. نعم، أحسن الله عليك. وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار. نعم، وفي كل ما ينقل، وفي كل ما لا ينقل. نعم، من الأرض كالعقار. تكون الشفعة في الشيء الذي لا ينقل من العقار والبيوت والدكاكين. نعم، أما المنقول ففي خلاف. نعم، أحسن الله عليك وعفى عنك. قال بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها بالثمن الذي وقع عليه البيع. إذا باع زيد نصيبه المشترك بينه وبين عمرو على بكر ب20,000 ينتزعها بالثمن، ينتزعها منه من بكر ويعطيها 20,000 الثمن الذي دفعها. نعم. وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. نعم، هي على الفور، الشفعة على الفور. إذا زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد على بكر فبلغ عمر وسكت، مضى سنة وسكت ما شفع، ولما صار بعد سنة قال أنا أشفع، يقول ما ليس لك شفعة، بطلت الشفعة لأنك أخرتها الآن بدون عذر. في على الفور ما طلبت لما علمت البيع، بعد سنة طلب الشفعة انتهت، بطل الشفعة، بطل حقك، لأن سكوتك إقرار. نعم. أحسن الله لك. قال عفو الله عنك، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. قال عفو الله، وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل. نعم، إذا تزوج امرأة على شخص، يعني زيد وعمر شريكان في بيت، والبيت يساوي 100,000، لكل واحد منهما 50، يعني النصف. فتزوج زيد امرأة ودفع لها المهر نصف البيت، كان لي نصف البيت، لها مهر نصف البيت. يا عمر يستطيع أن ينتزع هذا من البائع ويدفع 50,000 تكون مهر للمرأة، يدفع 50,000 ويأخذ حق. لأنه تزوجها بنصف البيت، ونصف البيت يساوي 50,000، يسلم 50,000 ينتزعها من المرأة الشخص دفع للضرعة. نعم. أحسن الله لك. قال عفو الله عنك، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. نعم، إن كان الشفعاء جماعة، يعني واحد بيت كبير مثلا، أو أرض مثلا 10 كيلو، شخص بين 3 أشخاص، واحد له نصفها والآخر له ثلثها والثالث له السدس، ثم باع الذي له النصف ولم يخبرهم، يشفع الجماعة، يشفعون ويكون على قدر، ينتزعون النصف من اللي باع عليه ويكون الباقي 3، اللي له الثلث يأخذ ثلثين الأرض، واللي له السدس يأخذ الثلث. إذا كانت الأرض بين 3، واحد له النصف، واحد له الثلث، واحد له السدس، ثم باع الذي له النصف بقي النصف الثاني، ينتزعها الاثنان، ينتزعونها من باعها منه، ويكون تملكهم منها على حسب على النسبة، الذي له الثلث يأخذ الثلثين الأرض، واللي له السدس يأخذ الثلث، ويدفعون النصف، يدفعون القيمة إلى من باعها عليه. نعم. هذا قول آخر، والأقرب أنه قيمة الشخص، يعني هو اللي دفع مهر. نعم. أحسن الله إليك. قال أحسن الله إليك، فصل. وللقراض 4 شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. القراض هي المضاربة، والمضاربة تكون بين 2، أحدهما منه المال والثاني منه العمل، يدفع شخص دراهم إلى شخص آخر يعمل فيها ويكون ربح على حسب ما اشترطه. زيد وعمر تعامل مضاربة، زيد دفع إلى عمر 100,000 وقال شغل في التجارة والربح بين النصفين، هذا يسمى قراض ويسمى مضاربة. زيد دفع الدراهم وعمر منه يشغل الدراهم، وإذا كسبت 100,000 يكون على حسب الربح بينهما نصفين، فإن لم تربح أو خسرت فليس للعامل شيء. لها شروط، أن تكون على ناض، لا تكون نقد، تكون دراهم، ما يصير واحد يدفع أرض يقول شغل الأرض، هذا يعني فيه نظر، مش قال عليه الشرطة تكلم عليه الشارع قد يكون على ناض ذكر خلاف. قال عفو عنك، أحدها اشترط لصحته، قال فلعقد القراض شروط، أحدها اشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض، وهل يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشة؟ فيه خلاف، الصحيح أنه لا يصح، لأن عقد القراض مشتمل على غرر. ما في قول ثاني ما ذكره الآخر. وقيل يجوز إذا راج رواج الخالص، هذا في المغشوش، قيل يجوز على غير الدراهم، قيل يجوز على غير الدراهم، ما ذكر شيء أفضل. نعم، حديث هذا شيء معلوم، السقاية غير السقاية غير المضاربة، يعني اشتراط الدراهم. لو أعطاه أرض وقال بع الأرض، هذه ضارب بها، ما المعنى؟ أعطاه أرض وقال بعها وضارب بها، أو أعطاه حلي ذهب قطع ذهب قال دعها وضارب بها الأرض. نعم. قال عفى الله عنك: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. نعم، يأذن له في التصرف مطلقا، معلوم لا بد يأذن له في التصرف، لأنه إذا لم يتصرف كيف يعمل؟ المضاربة لا بد من الإذن للعامل. نعم. قال عفى عنك: وفيما لا ينقطع غالبا. إيش قال أعلق فيما لا ينقطع غالبا؟ قوله الشارح تكلم عليه، وتكلم عن الشرط الأول يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. قال الشرط الثاني: أن يكون ألا يكون العامل مضيقا عليه، ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا بأن يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني، وكذا لا تبع إلا بمشورتي، لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد، فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات، وكذا البيع فيؤدي إلى فوات مقصود فيما لا ينقطع. ما تكلم عليه ما ذكر ها؟ قال: ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البنك وهي التي فيها سواد وبياض لعدم حصول الربح في النار. ايش يقول هذا الشرط؟ ايش هذا الشرط؟ الشرط عفى عنك: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. يعني التصرف فيما لا ينقطع غالبا، يعني يأذن لك التصرف تبيع كذا وتشتري، أما إذا قال لا تشتري بها من الخيل إلا الخيل البلق أو كذا، هذا يمكن يحصله يمكن يحصله، يأذن له فيما لا ينقطع غالبا، فيما يكون موجود دائم في الأسواق، مو بيأذن له في شيء نادر أو قليل. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى عنك: وأن أشترط له جزءا معلوما من الربح. نعم، لا بد أشترط جزءا للعامل، إما الربع أو السدس أو النصف أو الثلث، لا بد من هذا. نعم. وألا يقدره بمدة. ألا يقدره بمدة، يعني يقدر الوقت، يعني يقول يعني مدة المضاربة سنة، قال عليها ألا يقدر المدة. قوله وألا يقدره بمدة. قال: وقوله وألا يقدره بمدة يجوز أن يراد به العقد وقد تقدم حكمه، ويجوز أن يريد أن يقدر الربح بمدة بأن يقول كما يفعله كثير من الناس: اتجر وربح هذه السنة بيننا، وربح السنة الآتية أختص بها دونك، أو عكسه والأول أقرب. يعني ما يقدر يعود العقد يقول مدة العقد سنة أو سنتين، وهذا نعم يعني لا يحدد المدة، قد يقال لو حدد مدة طويلة 10 سنين أو كذا، والأصل لا يقدر المدة، إذا ربحت بعد الربح وأحب أن يفسخ بعد ما يأخذ الربح لا بأس، أما في أثناء البيع والشراء يقول خلاص انتهت المضاربة، هو الآن ما صفى ولا يحتاج لتصفية، فلا يقدر المدة، إنما يقدر بالنهاية التصفية مثلا، أو لا يقدر المدة على الربح، قد يقول هذه السنة الربح كذا والسنة الثانية كذا. نعم. ها؟ نعم، عقد جائز يجوز له الفسخ، لكن متى؟ لا يكون الفسخ يعني في وقت لا يتمكن من تصفية المال. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. إيه، لا ضمان على العامل إذا تلف المال أو نقص إلا بالعدوان، إذا تعدى أو فرط، نعم، أهمل وضيع يضمن. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح. نعم، حصل خسران وربح يجبر الربح وخسران حتى يكمل رأس المال، فإذا كمل رأس المال فإن زاد اقتصموا بينهم الزيادة، وإن لم يزد ليس للعامل شيء، العامل لا يأكل شيء إلا بعد ضمان رأس المال. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل. والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. نعم، المساقات جائزة على النخل والكرم. المساقات هو أن يدفع صاحب البستان صاحب النخل نخله أو شجرة العنب يدفع إلى شخص يعمل فيها، شخص عنده نخل يدفع إلى شخص يسقيها ويلاحظها على النصف، أو يدفع الشجر المستن في شجر العنب إلى شخص يسقيها، فيكون الربح بينهما. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر وما فيها من النخل إلى اليهود يسقونها ولهم النصف، قال نقركم على ذلك ما شئنا، دل على والمساقات عقد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا، وبعضهم قال إنه عقد لازم. نعم. فهذا دفع الشجر أو النخل إلى من يقوم بالعناية فيها ويسقائها.